ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون مواقف هائلة مشاهد عظيمة هذه المنادات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين أصحاب الأعراف وأصحاب الجنة وأصحاب النار وبين أصحاب النار وأصحاب الجنة تجعلك كأنك تنظر إلى القيامة رأي عين تتلاشى موازين الأرض في وسط هذه المشاهد تصبح الحياة الدنيا كظل زائل كسحابة صيف بل أقل من ذلك أين اللذات والشهوات التي تنافس الناس عليها في مثل هذه اللحظات المستمرة إلى الأبد ما أعظم حسرة أهل النار وهم يسمعون تبكيت أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم لكنهم يقولونها بحسرة لا يمكن أن تنجبر ولا يمكن أن يزول ألمها ويزداد ألمهم بسماء المنادي فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين مزيد الإبعاد مزيد البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى والطرد والإذلال والإهانة لعنة الله على الظالمين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبالكفر بأنبيائه ورسله وظلموا عباد الله المؤمنين وظلموا الناس كذلك حين صدوهم عن سبيل الله ونشأوا أجيالا تلو أجيال على الشرك والكفر من أجل شهوات حقيرة أرضية بهيمية أو إبليسية نارية هذه الشهوات التي من أجلها كفروا بالله ومن أجلها كذبوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الشهوات الأرضية البهيمية من الطعام والشراب والشهوة الجنسية وتلك الإبليسية النارية من الكبر والعلو وحب الرياسة والجاه وإرادة نشر الفساد في الأرض هذه الشهوات التي دفعتهم إلى أن يقضوا حياتهم في الصد عن سبيل الله فظلموا أجيالا تلو أجيال حين ربوهم على البعد عن دين الله بل وعلى محاربة دين الله تأمل ما يجري حولك لتعرف المآلات التي سوف يؤول إليها كل فريق هذا الظلم وهذا الفساد الذي يملأ الأرض مآله إلى اللعنة والطرد هذا الفساد الذي يبنى على الصد عن دين الله عز وجل وإبعاد الناس عن طاعة ربهم وعن اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مآله إلى هذه الحسرات التي تصيب أهل النار وهم يسمعون هذا التبكيت أولا من أهل الجنة وقد ذاقوا ألم ما توعدهم الله سبحانه وتعالى به وعلموا أنه الحق وأهل الجنة يتنعمون في الجنة وقد وجدوا ما وعدهم ربهم حقا وذاقوا أثر الإيمان وعاقبة الطاعة والتزام سبيل الرحمن فيزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم وهم يسمعون قول أهل الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فعند ذلك يزدادون غما إلى غمهم، لأن الحسد الذي كان في قلوبهم لأهل الإيمان في الدنيا إذا بهم يجدون مغبته ويجدون مزيد الألم، لأن أهل الجنة يصفون نعيمهم وهؤلاء يجدون عذابهم. أهل الجنة يصفون ما من الله عليهم به في الجنان، وأولئك يجدون حر النيران ويجدون الطعام ذا الغصة ويجدون ثيابا ويجدون شراب الحميم ويجدون ملأ ثياب النار وفراش النار وأغطية النار، والعياذ بالله. هؤلاء يجدون الإعزاز والكرامة، وأولئك يجدون الإهانة والذل والصحبة التي هي عذاب في حد ذاتها مع الشياطين، شياطين الإنس والجن. قد وجد كل فريق ما وعد الله سبحانه وتعالى حقا. وأذن مؤذن نادى مناد وأعلم معلم اللعنة الله على الظالمين. لماذا كانوا ظالمين؟ ما هي صفاتهم؟ ما هو سلوكهم؟ كما ذكرنا، ليس الإيمان مجرد معرفة وجود القيامة، ليس الإيمان باليوم الآخر مجرد أنك تقول أعلم أن هناك جنة ونار. فاليهود والنصارى يقرون بذلك وهم كافرون باليوم الآخر، لأنهم آمنوا به على صدقوا به على غير وجهه، لأنهم صدقوا ولم يتعظوا، لأنهم وإن أيقنوا بوجود جنة ونار إلا أنهم كذبوا بتفاصيل ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في الصحيح في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: هم اليهود والنصارى. فأما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. تأمل هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص وهو في حكم المرفوع عند جماهير أهل الحديث في سبب نزول هذه الآية أو في من نزلت فيهم. يقول: أما اليهود فكفروا بمحمد، كفروا بآيات ربهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، لأن القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو آيات الله عز وجل. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بالقرآن فهو من الذين كفروا بآيات ربهم. وأما اللقاء فالنصارى كفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، وهذا على سبيل التمثيل من سعد رضي الله تعالى عنه. وإلا فكل من الفريقين كفر بآيات الله ولقائه، وإنما يذكر بعض أنواع كفرهم لتكذيبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تعرف أن كل من أقر بوجود الجنة والنار لكنه على سبيل المثال سار في طريق الكفر والتكذيب وظن أن أهل الجنة هم المشركون الكافرون وأن أهل النار هم الموحدون المسلمون، لم يؤمن بالجنة والنار ولم يؤمن باليوم الآخر. فعندما يقول بعض الناس أن الله لن ينال المؤمنين برحمة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ وهم أهل الإيمان في الحقيقة، لا يكون مؤمنا، إنما يؤمن بالله واليوم الآخر من عرف الله سبحانه وتعالى ووحده وعبده، عرفه بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، وعبده ووحده بذلك. وأما من أقر لكنه حارب الله ورسله ولكنه صد عن سبيل الله فهذا لم يؤمن. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يصدون عن الصراط المستقيم عن دين الله عز وجل. وهذا الصد عن سبيل الله يشمل أنواعا، منها أن يحذر المرء من الإسلام مباشرة كسائر أنواع الكفار الذين يأمرون الناس بالكفر وينهونهم عن الإسلام ويغيظهم أن يدخل الناس في الإسلام ويعتبرون انتشار الإسلام مصيبة من المصائب، كما يصرحون بذلك في تصريحاتهم ومجامعهم ويضعون الخطط لصرف الناس عن الإسلام ودعوتهم إلى الكفر والشرك من الملل المختلفة والعياذ بالله. واليهود والنصارى على رأس هؤلاء، وإن اليهود وإن لم يدعوا الناس إلى الدخول في ملتهم لأنهم لا يرون احتمال أن يكون الإنسان على ملتهم ولم يولد عليها، فليس هناك تهود، ولكنهم في نفس الوقت يشيعون الكفر في الناس ويأمرونهم بأنواع الإلحاد ويصدونهم عن دين الله ويرضون لهم أن يعبدوا الأوثان وأن ينكروا وجود الرحمن وأن ينكروا اليوم الآخر، حتى قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فسبحان الله، هكذا اليهود على الدوام قالوا لعباد الأوثان أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أهدى من محمد، وهم يعرفون أنهم لا يقرون ببعث ولا يقرون بوحدانية الله سبحانه وتعالى التي هي أول الوصايا عندهم، الرب إلهنا رب واحد. وهؤلاء يقولون أرباب متفرقون، ومع ذلك يقولون لهم أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. كم نشر اليهود من أنواع الإلحاد في أرجاء المعمورة، مع أنهم لم يدعوا الناس إلى الدخول في ملتهم. هذه الشيوعية الملحدة التي تجعل الأديان كلها أفيونا للشعوب إنما اخترعها رجل منتسب إلى اليهود، كارل ماركس، وهذا الآخر الذي أسس الدولة الشيوعية التي أذاقت العالم ألوان العذاب والمسلمين خصوصا، وقتلوا الملايين من المسلمين في سبيل تأسيس دولتهم الروسية. هذا لينين أيضا من اليهود، وذاك داروين الذي أنكر خلق الله للعالم وزعم أن العالم خلق مصادفة بلا خالق، وأنه إنما كانت عمليات كيميائية عمياء أدت إلى ظهور الحياة، ثم تطورت الحياة إلى أن وصل الإنسان إلى ما هو عليه، في حين وصل أجداء أبناء عمومته إلى أن يكونوا قرودا أو غير ذلك من الحيوانات. وما زال أعداء الإسلام يحاولون أحياء هذا الكفر وهذه الترهات، حتى يزعموا أنهم يجدون أدلة على ذلك. وما زالت للأسف هذه النظريات الباطلة التي أثبت العلم الحديث بما لا يدع للشك عندهم، ليس فقط لأنهم مخالفين للرسل، بل أثبت العلم الحديث بأن هذا أمر مستحيل. هذا النشوء والارتقاء بزعمهم لا يمكن أن يقع. فهذه كل المؤثرات يمكن الآن أن يستعملها الإنسان من خلال أنواع التأثير على الخلية التي يجري عليها التجارب، وعرف مصدر توريث الصفات، ويستطيع أن يجعل مثلا بعض البكتيريا تنتج الإنسولين وغيرها تنتج مادة أخرى من خلال الجينات التي يمكن تركيب بعضها على بعض، ومع ذلك يستحيل تماما أن يتغير مخلوق إلى مخلوق آخر. ولو أن كروموزوما واحدا فقط من الكروموزومات الأساسية في الإنسان أو في أي كائن حي آخر نزعت من خليته لماتت الخلية. فالعجب بعد أن يرون هذه الآيات أمام أعينهم إذا بهم يحاولون إحياء هذه النظريات مرة أخرى بعد أن ماتت وقتلت وانتهت علميا، ومع ذلك يقولون هناك أدلة، ليزداد الإلحاد في العالم والعياذ بالله، حتى أصبحت عامة شعوب أوروبا وغيرها من البلاد وغيرها من شعوب العالم لا تدين بملة، ويقولون عن أنفسهم أقصى ما يمكن أنهم إن أقروا بوجود الله فلا دخل لهذا الإله بالعالم ولا أمر له ولا نهي، على طريقة الفلاسفة، إنما يصنع الناس حياتهم من عند أنفسهم، مع أن الأكثر لا دين له، لا يهود ولا نصارى ولا غير ذلك، ونسأل الله العافية. وإن كانت شعاراتهم حول النصرانية إنما هي للمناسبات للهو واللعب في الأعياد المزعومة المخترعة، أما أنهم يدينون بشيء فلا يدينون بشيء على الإطلاق. وهل هذه تعاليم المسيح؟ وهل هذه تعاليم موسى عليه السلام في نشر الفواحش في العالم كله، وفي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، واستباحة ما حرم الله في كل الشرائع من الظلم والقتل والزنا والعدوان وأنواع الشذوذ في كل أرجاء العالم يحاولون نشرها؟ أهذا الذي أمرت به الأنبياء؟ والله إنهم يكذبون إن انتسبوا إلى الأنبياء، لكن كما ذكرنا يصدون عن سبيل الله. وأما النصارى فيصدون عن سبيل الله صدا عظيما بأنواع التنصير المزعومة التي يحاولون بها صرف الناس عن دين الله من خلال الوسائل الخبيثة وإغراء الناس بالأموال والشهوات، وليس من خلال عقيدة يمكن أن يدافع عنها، إنما يدفع الثمن من أجل قبولها وهي لا تقبل. فكيف يقبل عاقل أن الرب سبحانه وتعالى ولد من رحم امرأة وكان يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويضرب ويصلب ويموت، وفي نفس الوقت أنه كان يعبد الله؟ عجب، لا يمكن أن يصدقه عقل سليم، لا يمكن أن يقبل هذا التناقض. إنسان يعي ما يقول، هو يعيش على وجه الأرض يعبد الله، يصلي هناك، يسجد لله ويصرح بذلك، وهم يجدون ذلك في كتبهم لا ينكرونه، يقولون أنه كان يدعو وكان يفعل، كان يدعو الناس إلى أن يسجدوا لله وحده، ويقول لهم مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، ويقوم يصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى، مع أنهم في صلاتهم لا يسجدون، ولا يسجدون إلا للصور التماثيل التي يشركون بها، لا يسجدون إلا لبطارقتهم وأحبارهم ورهبانهم، ويتركون سجود المسيح لله مع أنه في كتبهم. وهم يقولون عن المسيح أنه يصرح بالرسالة، أنه رسول الله، يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، يقول مخاطبا لربه إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك والمسيح الذي أرسلته، ويسوع المسيح الذي أرسلته، هكذا يقولون في كتبهم بالنص إلى يومنا هذا، رغم التحريفات ورغم أنواع اللي بالألسنة وكتابة ما ليس في كتاب الله والتغييرات المستمرة، إلا أن هذه النصوص بقيت. فليقبل عاقل بعد ذلك أن تكون دعوة المسيح إلى تأليه نفسه وإلى عبادته من دون الله، ومع ذلك تجد تنصيرا مستمرا في أرجاء الأرض حتى في بلاد الإسلام، وإنما يكون ذلك عبر الشهوات، نسأل الله العافية، صد عن سبيل الله. وكذلك المشركون الآخرون والمنافقون الذين يصدون عن سبيل الله بأن يصرفوا الناس عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، الملحدون الذين لا يرضون بالتزام الناس بالدين، العلمانيون الذين يفصلون الدين عن الحياة، يقولون هذه نقرة وتلك نقرات، من أراد أن يلتزم بالدين فلنفسه، لكن لا ينصبغ المجتمع بصبغة الإسلام، صبغة الله التي هي أحسن صبغة، يأبون أن يصبغ المجتمع بها أو أن يعيش المجتمع في كنف الشريعة الإسلامية. أترون الحروب المستمرة في أرجاء المعمورة من أجل محاولات ما زالت في بدايتها بائسة في الحقيقة، ما زالت ضعيفة جدا، ما زالت لم ترى النور في التطبيق، محاولة تطبيق الشر تقوم الدنيا من أجلها، كأن الشريعة هي العدو الأول لهؤلاء، وهي كذلك فعلا، أن إقامة حد من حدود الله تقوم الدنيا ولا تقعد، وكأن هذه الحدود مما لا بد من محاربته أشد من محاربة المخدرات والظلم والقتل والسرقة. نعم، ليس كأن، بل هذه حقيقة قطعية عند القوم، أن محاربة تطبيق شرع الله مقدم على ذلك كله. بل يقولون إن الحل هو إغراق البلاد بالمخدرات، لأن ذلك هو الذي يهيئ غياب الشعوب عن هذه القضية، ونسأل الله العافية. وهل ترون ما يقع ويجري من إغراق بلاد بأكملها بأنواع المخدرات؟ هذه بلادنا تتأثر أثرا هائلا مدمرا بمثل هذه المخدرات، والعالم كله يسعى إلى مزيد من نشر هذه الفتن. وأما أنواع الشهوات والفواحش فأضعاف مضاعفة من خلال أجهزة الإعلام، من خلال النت، ومن خلال القنوات، ومن خلال الاسطوانات، ومن خلال التليفونات المحمولة، حتى يعيش الناس حياة بائسة شقية، غير متصور أن يكون الإنسان عاقلا يعيش حياته، يقضي أوقاته الطويلة أمام الشاشات، يعيش ساعات طويلة في دخان المخدرات والسجائر، يلعب الطاولة والدومن والكوتشينة مع أصحابه، ويشرب المخدر، ويفعل الفاحشة، وينظر إلى الأفلام القذرة، ولا إنتاج ولا عمل، لا دنيا ولا دين. صد عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله، الذين ينشرون هذه المنكرات، تجار المخدرات وكذلك تجار الشهوات المحرمة والبغاء، وتجار الأشرطة الخبيثة، أشرطة الفيديو والاسطوانات والقنوات الفظيعة والمواقع الإباحية، ومن ينشر هذه كلها، من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يفسدون في الأرض ويريدون أن يتولى أمور الناس شرارهم بالرشوة والغش والسرقة، وأن يوضع الناس في غير مواضعهم، وأن يوضع غير الأمين على الأمانات حتى يأكلها ويضيعها، وتدفع في ذلك الأموال الهائلة، وتباع البلاد والعباد بالصفقات الخاسرة والعياذ بالله. وكل هذا صد عن سبيل الله، أن يعيش الناس بعيدين عن طاعة الله عز وجل، حتى لا يجدوا إلا الصحبة الخبيثة، ويمنع الناس من الصحبة الصالحة، ذلك صد عن سبيل الله. وإن كان كثير من الناس لا يلتفتون أن هذا صد عن سبيل الله، ويظنون أنفسهم مسلمين وهم من المنافقين والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هكذا جعل الله من ينقض العهد ويحلف بالكذب صادا عن سبيل الله، مع أن الذي يحلف بالكذب كثيرا ما لا يظن نفسه يصد عن سبيل الله، ولكنه في الحقيقة يؤدي إلى إبطال الشريعة عند الناس. عندما يحلف الحالف بالله كاذبا يفقد الناس الثقة فيما جعله الله دليلا في شرعه، أعني الأيمان. الأيمان لها شأن عظيم، جعلها الله حجة من الحجج على عباده، إذا لم يوجد بينات فالأيمان معتبرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا هناك أدلة معتبرة فيها يعتبر فيها اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي جاءت التي لعنها زوجها وجاءت بالولد على شبه الرجل الذي اتهم بالزنا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. يعني لأنها حلفت أنها لم تزني مع أنها جاءت بولد شديد الشبه بالرجل المتهم بالزنا بها، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه واعتبر الأيمان. فمن حلف كذبا ما أكثر شهود الزور، تجدهم على أبواب المحاكم مستعدون 10 جنيهات أن يحلف أيمانا كاذبة، والعياذ بالله. وكم من رجل يحلف الأيمان الكاذبة حتى يفقد الناس الثقة فيما شرع الله عز وجل من الأدلة. وكذلك إذا كان مع الكافر، إذا نقض المسلم العهد وحلف له بالله ثم نقض، لا يبقى للكافر ثقة في هذا الدين، يقول: إذا كان هذا الدين يأمر بذلك فلماذا أدخل فيه؟ فجعل الله عز وجل ذلك صدا عن سبيل الله، وإن كان صاحبه لا يقول أنه يصد عن دين الله عز وجل. لذا نقول أن الصد عن سبيل الله يشمل الكفار والمنافقين بأنواعهم المختلفة، ويشمل كذلك من انتسب إلى الإسلام لكنه بسلوكه وعمله صد عن سبيل الله. الذي ينشر الفساد في المجتمع، والذي يمنع المعروف، الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويروجه ولو لدنيا يصيبها، يقول: ماذا، من أين أكتسب؟ ليس لي عمل، تجارة المخدرات تربحني في لحظات، ما أعمل في تعب وشقاء أكثر من شهر وربما أكثر من ذلك من سنوات. هذا الذي يفعل ذلك، هذا الذي يتجر فيما حرم الله عليه، يضع الشرائط الخبيثة والاسطوانات المليئة بالفواحش في مقهاه أو في دكانه أو في شقته التي يؤجرها لمثل هذه المنكرات، هو والعياذ بالله من الذين يصدون عن سبيل الله. هذا الذي يرتشي، هذا الذي يأكل الربا، هذا يصد عن سبيل الله. نعم، كل هؤلاء يصدون عن سبيل الله وإن كانوا لدنيا يصيبونها. كم من آمر بالمنكر ناه عن المعروف من أجل وظيفته ومكانته ومنزلته التي يريد تحقيقها، ولا يراعي ولا يتقي الله، وهو لا يلزم أن يكون كافرا ولكنه ظالم يصد عن سبيل الله. كم من صاد عن سبيل الله بأمر غيره بالمنكر. هذا الشاب الصغير الذي يعرض على صاحبه سيجارة يبدأ هذا المسكين في تناولها، ثم يزداد الأمر معه إلى أن يدخن إلى أن يموت مقتولا بهذا الدخان، هذا صد عن سبيل الله. نعم، هذا الذي يعرض عليه منظرا وصورة خبيثة على تليفونه مع صغر سنه، مع أنه يوشك أن يبلغ أو قد بلغ منذ لحظات، لكنه مكلف ومسؤول. هذا الذي قد بلغ وينشر الفساد يصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا، يبغي السبيل معوجة والعياذ بالله، يريد أن يسير الناس على سبيل معوجة، يريد أن تكون السبيل المسلوكة معوجة بدلا من أن تكون صراطا مستقيما. يبغونها، يبغون السبيل التي يسلكها الناس عوجا، يبغون السبيل التي عليها عامة الخلق سبيلا معوجة في العقيدة أو في العمل أو في السلوك أو في العبادة. فمن يخترع البدع والضلالات ويأبى نشر السنة والاتباع هو يبغي السبيل معوجة بدرجات، وكل له نصيب. وإن كان الناس وإن نزلت الآيات في الكافرين إلا أنها وذكرت أوصافا من شابههم فيها كان له نصيب بقدر ما شابههم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من سبيل المجرمين وأن لا يجعلنا مع القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أهل البدع أيضا من الذين يصدون عن سبيل الله، لأنهم يصرفون الناس عن السنة، يصرفون الناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالخرافات وبالحكايات الموضوعة المخترعة وبالترهات الباطلة والسخافات التي ينشرونها بأنواع الغلو التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالذين يغالون في الصالحين والآئمة حتى يصرفون لهم العبادات، يطوفون بقبورهم وينذرون لأضرحتهم ويركعون ويسجدون لهذه الأضرحة ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويخترعون أنواع العبادات حول هذه المقامات، والعياذ بالله، حتى صار كثير من الناس يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله دون أن يفردوا الله بالدعاء. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنواع الصد عن سبيل الله كثيرة، وبعض الناس قد يظن أنه يأمر بالطاعة ولكنه في حقيقة الأمر يصد عن سبيل الله. تسمية الأشياء بغير اسمها، كمن يسمي كل جهاد في سبيل الله إرهابا ويمنع كل نوع من أنواع مقاومة الكفار المحتلين لبلاد المسلمين، هذا في الحقيقة نوع من الصد عن سبيل الله. وإن صاغ ذلك في عبارات حسنة جميلة، والعبرة ليست في من يخطئ في الاجتهاد، لكن الخطر العظيم هو في من يختار أقوالا وآراء منبعها في الحقيقة من الشهوات، منبعها من الأهواء، لم يبذل جهده في معرفة الحق، لم يستفرغ وسعه كله في البحث عن الدليل والترجيح والجمع بين الأدلة حتى يصل إلى الذي شرعه الله عز وجل. نتيجة اتباع الشهوات قد يصبح الحق باطلا، ويصبح الباطل حقا عند الكثيرين، يصبح الحلال حراما، يصبح الهدى واتباع شرع الله عز وجل خروجا وتكفيرا وإرهابا وغير ذلك من أنواع التهم التي يتهم بها أهل الحق. ما أكثر من يصد عن سبيل الله، وبعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف. فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. ذلك أن الخطأ إذا أخطأ الإنسان باجتهاد وقد راغب في معرفة الحق وبذل وسعه في معرفة الأدلة ولم يقلد بالباطل ولم يتعصب لنفسه ولم يدعو إلى نفسه في الحقيقة، فإن الله عز وجل يغفر له خطأه. قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى الله على داود وعلى سليمان مع أنه خص سليمان بالفهم، ولذا كان الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ كان له أجر واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة ليست في ذلك، المشكلة في من يختار الأقوال بناء على الهوى، يرجح ليس بناء على الدليل ولكن بناء على مصلحته الدنيوية، على وجاهته، على رياسته، على شهرته في الناس، على ما يرضي من يراهم سادة له، والعياذ بالله. الأمر جد خطير حين يختار الإنسان ويرجح بناء على ذلك، حتى لربما يوجد في المسلمين من يبحث عما يرضي الكافرين، ليس المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم منه أبرياء وهم دعاة على أبواب جهنم، بل يبحث ما يرضي الكافرين ويقول هذا هو الدين، هذا الذي شرعه الله. لماذا اختار هذا؟ لماذا قال هذا الباطل؟ لأن ذلك يرضي عنه الكافرين، والعياذ بالله. كما قال الله: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هناك من يتبع أهواءهم، قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، هكذا بين الله الحق يبصره من أراده وطلبه وبذل الوسع في البحث عنه، ومن أخطأه بعد ذلك فهو معذور. لكن الذي يتبع أهواء الذين لا يعلمون، يبحث فيما يرضيهم، يكون من الذين يصدون عن سبيل الله، ويكون من الذين يبغونها عوجا. شهوات وشبهات كثيرة تدخل وتدخل صاحبها في الصد عن سبيل الله وفي ابتغاء السبيل الموجه الذي يريد أن يسلك الناس سبيلا غير سبيل الدين، داخل في هذا الوعيد. وهو إن لم يكن قد كفر بالفعل فهو مشترك مع الكافرين في بعض وصفهم في الظل والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا. قال تعالى: وهم بالآخرة كافرون. وهذا في من كفر بالكلية وفي من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر كذلك. في الذي أقر مثلا بوجود الجنة وقال لا طعام فيها ولا شراب كفر بالجنة. الذي قال إن أهل الإسلام يدخلون النار وأن أهل الكفر والعياذ بالله يدخلون الجنة، كما يقول بعض من ينتسب إلى الدعوة ويقول: من الذي قال إن اليهود والنصارى كفار أو أنهم مخلدون في النار؟ وفي نفس المقام يقول إن عصاة الموحدين كفار مخلدون في النار. عجب يسمعه الإنسان، يأخذ عقيدة الخوارج في عصاة الموحدين ويأخذ عقيدة المرجئة الغلاء في اليهود والنصارى والعياذ بالله. يقول إنهم يقرون بوجود الله. عجب والله يسمعه الإنسان، الإقرار بوجود الله هل يكفي في تحقيق التوحيد والنجاة من النار وهو يشرك بالله؟ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبعد هذا يوجد من يقول اليهود والنصارى مؤمنون وإن لم يكونوا مسلمين، وكأن الإسلام شيء آخر، أعني أنه ليس داخلا في الإيمان. يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وهو ينجو يوم القيامة ويدخل الجنة وهو كافر بالقرآن وكافر بالرسول عليه الصلاة والسلام وينسب لله الصاحبة والولد. أسمعتم عجبا أكثر من ذلك؟ يمكن أن يكون ذلك منتسب إلى الإسلام فضلا أن يكون منتسبا إلى الدعوة إلى الله حتى يستفتى ويظهر على الفضائيات وغير ذلك، وهو في نفس المقام يقول المرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ نعوذ بالله. أهذا يدعو إلى الإسلام أم يدعو إلى الكفر؟ فليذهب الناس إذن إلى اليهودية والنصرانية، لأنهم إن عصوا الله عز وجل في الإسلام خلدوا في النار، وإن فعلوا ما فعلوا وهم يهود ونصارى دخلوا الجنة. سبحان الله، ما أعجب ما يسمعه الإنسان وما يقال في هذا الزمان، لكنه نوع من الصد عن سبيل الله. لماذا؟ لأنه يتبع هواه. هذا لا يكون مؤمنا باليوم الآخر، هذا الذي يزعم أن أهل الإسلام يكونون في النيران مخلدين وأن أهل الكفر يكونون في الجنان منعمين، لم يؤمن باليوم الآخر. وإن كان ينظر في هل بلغته الحجة أم لا إن كان من أهل الإسلام، لكن هذا في الحقيقة من الكفر. فاعتقاد الخوارج في تكفير المسلمين وتخليدهم في النار هو عقيدة كفرية، تنافي الإيمان باليوم الآخر. وكذا اعتقاد الرافضة في أن أهل السنة هم كفار مخلدون في النار وكذلك من اعتقاد الكفر والعياذ بالله، وتكفير الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان، وتكفير الخوارج لعلي هو من الكفر والعياذ بالله. وإن كان لابد من إقامة الحجة على الشخص المعين، لكننا نقول أن هذا نوع من عدم الإيمان باليوم الآخر. وهناك من يكون كافرا مصرحا بنفي الإيمان بالكلية باليوم الآخر، وهم المقصودون أولا في الآية، لكن كما ذكرنا من يشابه الكفار في بعض صفاتهم يكون له بعض نصيبهم، وكلما ازداد نصيبه من مشابهتهم كان منهم في هذا القدر المشترك، وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، وربما لا يدري. نعوذ بالله من حال أهل النار. هذه الآيات تبين لنا مآل كل فريق مرتبطا بسلوكه في الحياة، وتجعلنا نستحضر أمام أعيننا مشاهد القيامة حتى يتحقق لدينا الإيمان باليوم الآخر. طريقة القرآن تختلف عن مجرد الطرق النظرية، عن مجرد تقرير مسائل فلسفية أو فكرية. طريقة القرآن تحيي القلب وتربط العلم بالعمل وتربط العقيدة بالسلوك، ولا بد لنا أن نحصل هذا من تدبر القرآن العظيم، ومن أن نسلك الصراط المستقيم، وأن نترك السبيل المعوج، وأن نحذر أن نصد عن سبيل الله ونحن لا ندري. نعوذ بالله من ذلك. اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرض العيش بعد الموت، والرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. قل قولي هذا واستغفر.